الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح تحفة الأطفال. تكلمنا سابقا في المجلس الثامن عن أنواع المد، وأن المد إما أن يكون مدا طبيعيا أو مدا فرعيا. فالمد الطبيعي لا يتوقف على سبب، وأما المد الفرعي فإنه يتوقف على سبب، والأسباب كما قلنا إما الهمز أو السكون. فإما أن يكون بعد حرف المد همزة ككلمة مثلا السماء، هذا مد فرعي. لماذا؟ لأنه جاء بعد حرف المد وهو الألف الساكنة، جاء بعدها همزة، فهنا نمد ماذا؟ حرف المد مدا غير طبيعي، هو المد الواجب سنأتي عليه. فالمد الطبيعي فقط كم حركة؟ حركتان. أما المد الفرعي فيزيد على المد ماذا؟ الطبيعي، على حسب الحال وعلى حسب نوع هذا المد. ومثاله أيضا سوء، هذا أيضا مد ماذا؟ توقف على سبب، وهو مجيء ماذا؟ الهمزة بعد حرف المد وهو الواو الساكنة، وما قبلها ماذا؟ مضموم. وأيضا مثال ذلك سيئت، هذه أيضا ماذا؟ جاءت الهمزة بعد حرف المد وهو الياء الساكنة، وما قبلها ماذا؟ مكسور. هذا المد يسمى مدا ماذا؟ فرعيا. وكذلك من أنواع المد الفرعي أو الذي توقف على ماذا؟ على السكون، يعني سببه كان ماذا؟ السكون. وهذا السكون كما ذكرنا إما أن يكون سكونا أصليا مثل كلمة الضالين، هذه جمعت بين السكون الأصلي في اللام، أن اللام حرف مشدد فيتكون من ماذا؟ من حرفين، الأول ساكن في كلمة الضالين، اللام ما بها الأول، اللام الأولى ساكنة، ونفس اللام هذه المشددة أيضا اللام الثانية لام متحركة، فجاء بعد حرف المد ماذا؟ حرف ماذا؟ ساكن، والسكون هنا أصلية، ليس لأجل الوقف، ليس لأجل ماذا؟ الوقف. فتمد الألف ويسمى هذا المد اللازم، وسنأتي على ذكره. أما كلمة لين، ذكرنا الضال لين، لين هذه، هنا الياء، الياء ياء مدية لأن ما قبلها مكسور وهي ساكنة، فإذا توقفنا على النون، توقفنا ماذا؟ على النون، يسمى هذا المد مد عارض للسكون، لأنه ماذا؟ السكون هنا ليس سكونا أصليا، بل لأننا ماذا؟ توقفنا عليه. واليوم سنتكلم عن بشكل موسع عن ماذا؟ عن المد الفرعي وأحكامه. قال الناظم رحمه الله تعالى: للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. يعني المد الفرعي هنا يتكلم عن المد الفرعي ليس المد الطبيعي. المد الفرعي الذي توقف على سبب له ثلاثة أحكام، ثلاثة أحكام. الحكم الأول ذكره الوجوب، والحكم الثاني الجواز، والحكم الثالث اللزوم. ونحن تكلمنا سابقا، وإن عنا هنا الناظم أن هذا واجب أو هذا جائز أو هذا لازم، قلنا أن التجويد بهذه التفاصيل من المدود والمد الواجب والجائز واللازم، قلنا أنه غير واجب، فمن فعله أتى بالشيء الحسن، ومن لم يفعله لم يأثم، لم يأثم. فإنسان لا يمد كلمة السماء أربع أو خمس حركات فهنا لا يأثم، لا يأثم. الإثم في تلاوة القرآن إذا غير المعنى وهو يعلم أنه وهو يستطيع أن يتعلم، فغير ماذا؟ المعنى، وغير المعاني، وأتى بحركات غير الحركات الموجودة فوق الحروف، يعني اللحن الجلي الواضح، هذا يأثم به الإنسان إذا كان قادرا ماذا؟ على التعلم ولم يتعلم. أما المدود وغيرها إذا لم يأتي بها الإنسان فلا يأثم، ولا دليل على تأثيمه كما ذكرنا سابقا. ونحن سنتكلم على اصطلاحاتهم، نتعلم اصطلاحاتهم، لكن نعلم أن هذا ليس ماذا؟ واجب. الوجوب ماذا؟ الشرعي، حتى ولو قصد به الناظم ذلك. فقال رحمه الله: فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، وذا بمتصل يعد. فالحكم الأول، والنوع الأول من أنواع المد الفرعي المد المتصل، وأيضا يسمى المد الواجب، لأن حكمه ماذا؟ الوجوب عند حفص. وهذا المد الواجب يكون في كلمة، يكون ماذا؟ في كلمة واحدة، أي أن حرف المد، حرف المد والهمزة جاءت في نفس ماذا؟ الكلمة، جاءت في نفس ماذا؟ الكلمة. فهنا نقوم بمد حرف المد أربع أو خمس حركات، هكذا فعل حفص عن عاصم، هكذا ماذا فعل ومدها. ومثال ذلك كلمة السماء، كلمة ماذا؟ السماء. إذا لم نقف عليها نمدها فقط أربع أو خمس ماذا؟ حركات. وإذا وقفنا عليها لنا أن نمدها ست حركات، وسنأتي لما على ذلك حتى نعلم لماذا نمدها هنا ست حركات. فإذا نبقى عند المد المتصل، المد المتصل نمده كم؟ أربع أو خمس حركات. فإذا كلمة السماء نقول ماذا؟ السماء، هذه تقريبا خمس حركات، والإنسان لا يتكلف كثيرا، لا يتكلف ماذا كثيرا، المهم أن لا يزد كثيرا جدا ولا ينقص كثيرا جدا، بل يكون ماذا؟ تابعا للرواية، ولكن لا يتعصر ولا يتكلف كثيرا. فإذا نمد هذه الكلمة أربع أو خمس حركات فنقول السماء، وهكذا. مثلا كلمة ماذا؟ قروء، نفس الشيء. سيئت كذلك، نمد هنا نقول سيئت قروء هكذا. إذن نمدها، نمدها بهذا الشكل وهذا المقدار. وإذا توقفنا لنا أن نزيد فنمدها كم؟ 6 حركات. إذا كان توقفنا على كلمة ماذا؟ السماء أو كلمة قروء، لأن الهمزة هنا متطرفة وسكنت فصار مدا عارضا للسكون، فلنا أن نمده ماذا؟ 6 حركات. قال رحمه الله: وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل. يعني تكلم الآن عن المد الثاني ونوع المد الثاني وهو المنفصل، وهذا المنفصل حكمه الجواز، فلك أن تمده ولك ماذا؟ أن تقصره، بحيث أنك تمده مدا ماذا؟ طبيعيا فقط. وهذا المد يسمى المد المنفصل. لماذا؟ لأن الهمزة جاءت في كلمة وحرف المد ماذا؟ في كلمة أخرى. جاءت الهمزة في كلمة وحرف المد ماذا؟ في كلمة أخرى. فهنا لك أن تمده 4 أو 5 حركات في رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، وهذه هي التي ندرسها فقط، هذه هي التي ندرسها هنا. فهنا نمدها أو نمد حرف المد 4 أو 5 حركات ولنا أن نقصره. فمثلا كلمة قو أنفسكم، قو أنفسكم، قو هذه قاف، قاف مضمومة، والواو هنا ماذا؟ الواو ساكنة، ما قبلها مضموم، إذن هي حرف مد. الهمزة هل جاءت في نفس الكلمة؟ لم تأتي في نفس الكلمة. انظر إلى قو أنفسكم، هنا الهمزة في كلمة أنفسكم جاءت ماذا؟ في كلمة أخرى غير الكلمة التي يوجد فيها حرف المد. فإذا لنا أن نقصر ولنا أن نمد، لنا أن نقول قو أنفسكم ولنا أن نقول قو أنفسكم وهكذا. إذا لنا أن نمدها ولنا ماذا؟ أن نقصرها. وانتبه إلى أن المد قد يكون مدا منفصل حكما. كيف؟ يعني في الرسم القرآني تكون الكلمة أو الحرف متصل ماذا؟ متصل بالهمزة، وهو حقيقة ماذا؟ هنالك حرف ماذا؟ مد، ولكن في الرسم هذا الحرف عوض عنه ماذا؟ بألف صغيرة أو ما شابه. مثلا يا أيها، يا أيها، في الرسم القرآني تجد الياء متصلة بالهمزة مباشرة، تجد الياء متصلة وحرف المد ما به غير ظاهر، لكن انظر هنالك ألف صغيرة، هذه الألف هي ماذا؟ هي تعبر عن الألف، والألف هنا ألف مدية، ألف ماذا؟ مدية. فإذا هذا من المد المنفصل. فإذا كم نمدها هنا؟ 4 أو 5 حركات. فنقول ماذا؟ يا أيها وهكذا. أيضا ها أنتم، يا أرض وهكذا. إذن متى رأيناها هذه الألف اعلم أنها ألف ما بها؟ ألف مدية، وهنا المد نوعه من أنواع المد المنفصل، أو هو مد منفصل. ثم قال رحمه الله: ومثل ذا، إن عرض، ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين، ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين، أي مثل المد المنفصل في جواز المد والقصر. المد ماذا؟ العارض للسكون. المد العارض للسكون تحدثنا عنه، قلنا أن يأتي بعد حرف المد حرف، حرف إذا وقفت عليه تسكن هذا الحرف، لأنه لابد، العرب لا تقف على متحرك، لابد أن يكون الأخير ما به ساكنة، فهنا تسكن هذا الحرف، لكن هو حقيقة الحرف غير ساكن، يعني لو وصلت الكلمة بما بعدها هذا الحرف يتحرك، كتعلمون مثلا في أي كلمة في القرآن، تعلمون تجد على النون ما بها فتحة لأنها جمع مذكر سالم. فهذه النون هنا المتصلة بتعلمون مفتوحة، مفتوحة، فهنا ماذا نفعل؟ إذا وقفنا عليها نسكن هذه النون، نسكن هذه النون، نون الفعل المتصلة ماذا؟ بالأفعال الخمسة، هذا من الأفعال ماذا؟ الخمسة، فهذه النون ما بها؟ مفتوحة عند الوسط، وعند الوقف هذه النون نسكنها، فنقول ماذا؟ تعلمون، نقف عليها لا نقول تعلمون، نقول تعلمون، نستعين، هكذا. هنا هنالك مد، هذا المد يسمى المد العارض بالسكون، لأنه عرض له ماذا؟ السكون عند الوقف، لذلك سمي بالمد العارض، ليس أصليا بل عرض له، فهو يعرض ويزول، وهذا حاله، فعند الوقف ماذا يكون؟ سكون، وعند الوصل يكون متحركا. فهنا ماذا نفعل؟ إذا وقفنا نمد الواو المدية في تعلمون، في تعلمون، أو نستعين، الياء في نستعين، إما حركتان كالمد الطبيعي، أو أربع حركات، أو ست حركات، لكن هذا جوازا، لنا أن نختار حركتين، ولنا أن نختار أربع حركات، ولنا نختار ستة، وأنت تختار ما تشاء، ولكن إذا كنت تقرأ انتبه إلى أن اللفظ في نظيره كمثله، يعني هنا تمد ستة، هنا أيضا مد ماذا؟ ستة، وهكذا حتى تكون القراءة جميلة وحسنة. فتعلمون لك أن تمدها تقول تعلمون، تعلمون، هذه كم حركتان، ولك أن تقول تعلمون، هذه أربع حركات، ولك أن تقول تعلمون، هذه ست حركات، كذلك نستعين، لك أن تقول نستعين، هذه حركتان، لك أن تقول نستعين، ولك أن تقول نستعين، هذه ست حركات، وغيرها من الكلمات، الرحمن، الرحيم، المؤمنون، أينما جاءت ماذا؟ أحرف المد، ثم توقفت على الحرف التي الذي يلي حرف المد، فماذا تفعل هنا؟ تقوم ماذا؟ بالمد، بمدها مدا عارضا للسكون، فتختار حركتان، ولك أن تختار أربعة أو ست ماذا حركات، ولكن إذا كان هنالك همزة ماذا تختار؟ مثلا كلمة السماء ووقفنا عليها، السماء ووقفنا عليها، ماذا تختار هنا؟ تختار إما أربع أو ست ماذا حركات، أربع أو ست ماذا حركات، لأن هذا المد لا يجوز لك أن تقصره إلى حركتين، فتختار أربع أو ست أو خمس ماذا حركات ككلمة ماذا السماء، فتقول ماذا السماء، أو تمدها أكثر خمس أو ست حركات وهكذا. ولكن لا يجوز لك إذا وقفت عليها لأن هنالك همزة أن تقف عليها بمقدار ماذا حركتين. أيضا الذي يأخذ نفس حكم المد العارض للسكون مد اللين. مد ماذا اللين؟ مد اللين، أحرف اللين تعلمونها حرف الواو والياء، لكن الواو ماذا يسبقها فتحة، والياء ماذا يسبقها أيضا ماذا يسبقها الفتحة، يعني ليست حرفا مديا حرف لين. أحرف اللين تختلف عن الأحرف ماذا المدية، أحرف اللين دائما يسبق حرف الواو والياء حرف علامته في التشكيل الفتحة، يعني عليه ماذا الحرف تجده ماذا مفتوحا فوقه الشحطة هذه التي تسمى ماذا الفتحة، بينما الياء المدية ماذا يسبقها يسبقها كسرة، وكذلك الواو المدية ماذا يسبقها ضمة، تجد أنها من جنس ماذا الحرف، هذا في حال أنه حرف مدي. أما إذا كان حرف لين يسبقه دائما وأبدا الفتحة، والألف لا يمكن أن تكون حرف لين، الألف لا يمكن أن تكون حرف لين لأن الألف دائما ماذا يسبقها دائما وأبدا تسبقها الفتحة، تسبقها ماذا الفتحة. فحرف اللين هذا أيضا له مد، فيمد إما حركتان أو أربع حركات أو ست ماذا حركات، جوازا لك أن تمده حركتين أو أربعة أو ست حركات وهكذا. مثال ذلك قريش. قريش هذه قريش الآن ما بها الراء مفتوحة وجاء بعدها ياء ساكنة، إذن هذا الياء حرف لين، فلك أن تقول قريش، ولك أن تقول قريش، ولك أن تقول قريش الصيف الصيف الصيف وهكذا. أيضا خوف، لك أن تقول خوف، ولك أن تقول ماذا خوف، ولك أن تقول ماذا خوف وهكذا. إذن تمده ماذا حركتين أو أربع أو ست ماذا حركات لكن جوازا. ثم قال رحمه الله أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا، يعني إذا قدم الهمز على أي حرف من حروف المد الثلاثة التي ذكرناها فيسمى هذا المد مد البدل. مثلا كلمة آمنوا آمنوا آمنوا، الهمزة سبقت ماذا حرف المد، لاحظ الألف جاءت بعد الهمزة، نحن في العادة تأتي الهمزة بعد حرف المد، لكن هنا جاءت الهمزة قبل حرف المد، فهنا إذن هنالك مد يسمى مد ماذا البدل. مثل كلمة أيضا ماذا إيمانا إيمانا، لاحظ الياء جاءت بعد الهمزة، كذلك آدم آدم، أوتوا إيتوني إيتوني وهكذا. فهنا هذا طبعا ملحق بالمد ماذا الطبيعي، فيمد بمقدار ماذا حركتين. لماذا سمي بدلا؟ لأن حرف المد مبدل عن ماذا عن الهمزة التي قبله. فمثلا آمنوا أصلها ماذا أأمنوا، ولكن أبدلت الثانية ماذا؟ ألفا، فصارت آمنوا، آمنوا، وهكذا. فيمد هذا المد وهو مد البدل، يمد ماذا؟ بمقدار حركتين، فهو ملحق عند حفص في ماذا؟ بالمد الطبيعي. ثم قال رحمه الله: ولازم إن السكون أصل وصلا ووقفا بعد مد طولا. الحكم الثالث من أحكام المد الفرعي وهو اللزوم، وهذا إذا كان السكون أصليا بعد حرف المد وصلا ووقفا فإننا نمده بمقدار كم؟ بمقدار ست حركات، ست ماذا؟ حركات. ويسمى المد اللازم لأنه يمد عند جميع القراء بمقدار ست ماذا؟ حركات، إلا في بعض الحالات كالعين مثلا في فواتح سورة مريم والشورى، والميم في فاتحة آل عمران عند وصلها بما بعدها، وسنأتي على ذكر ذلك. فهذا هو المد اللازم، وهو القسم الثالث من أقسام المد الفرعي، وبقية الأقسام ملحقة بهذه الأقسام الثلاث. بقية الأقسام كمد اللين ومد البدل والمد الشبيه بالبدل وغيرها من المدود ملحقة بهذه الأقسام. وإن شاء الله في الدرس القادم، وسيكون بإذن الله تعالى الدرس الأخير، سنتكلم عن أقسام المد ماذا؟ اللازم. المد ماذا؟ اللازم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.